الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 258، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء سنتناول مسائل متفرقة، يعني معنا حوالي 7-8 مسائل كده، كل مسألة يعني على حدة تنفرد بنفسها هنتكلم عنها وهنحط لها عنوان إن شاء الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولانية: تجاوز الصدق بين الزوجين. يعني إيه تجاوز الصدق بين الزوجين؟ يعني الأصل الصدق بين الزوجين وبين الناس عموما، فالأصل هو الصدق، لكن فيه استثناء في بعض الأمور التي أجاز الشرع الكذب فيها. ومن هذه الأمور التي أجاز الشرع الكذب فيها بين الزوجين، أو الكذب بين الزوجين، ولكن لابد نعرف أن الكذب بين الزوجين هو جائز، ولكن في حدود محددة وفي إطار محدد، حتى لا يظن الناس أن الكذب مطلق بين الزوجين. المحافظة على الانسجام في البيت وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات التي يستباح من أجل الحصول عليها تجاوز الصدق. يعني هو الأصل الصدق، لكن أحيانا البيت يتطلب بعض الكلمات اللي فيها كذب، والكذب اللي يجوز اللي الشرع أجازه بين الزوجين، بعض الناس بيفكر إن الكذب مطلق بحيث إن المرأة يجوز لها أنها تكذب على زوجها في كل حاجة، وكذلك الزوج من حقه أن يكذب على الزوجة في كل شيء، وهذا كلام باطل. وإنما اللي يفهم من النصوص، وإحنا هنذكر الكلام دلوقتي، الكذب إن الكذب الجائز بين الزوجين هو الكذب في كلمات المحبة. يعني لو الزوجة كره الزوج يجوز لها شرعا إن هي تقول له إن أنا بحبك وما تصرحلوش بقضية الكره الداخلي، وكذلك الزوج نفس العملية يجوز له إن هو يصرح لها إن هو بيحبها وباقي عليها وشريها والكلام ده كله من أجل دوام العشرة، لأنه لو صرح لها بكرهه طبعا ده يؤدي إلى استياء العشرة وإلى دمار البيت، وممكن يكون هو مبقي عليها مش من أجل الحب ولكن من أجل أمور أخرى. وكذلك الزوجة نفس العملية، مش شرط أن يعيش مع زوجها على الحب، ولكن يعيش عشان تربية الأولاد، عشان الأسرة، عشان والحسب والنسب، أمور كثيرة يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الكذب في هذه النقطة المحددة، لأن بعض الناس بيفهم إن الزوج من حقه أنه يكذب على مراته في كل حاجة، والزوجة من حقها أنها تكذب على زوجها في كل شيء، وخدوا الحديث على إطلاقه وعمومه، وهذا فهم باطل. روي أن ابن أبي عذرة الدؤلي أيام خلافة عمر رضي الله عنه كان يخلع النساء اللائي يتزوج بهن. ابن أبي عذرة الدؤلي طلع عنه سمعة واشتهرت بين الناس وبين النساء بالذات، إن اللي بيتزوج ابن أبي عذرة الدؤلي اللي بيتزوجه من النساء مصيره، أي واحدة تتزوجه من النساء مصيره إن هي هتطلب الخلع وهتخلع نفسها منه بغضا له. وطبعا اشتهر هذا الأمر عنه، فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرهها، فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله. طبعا ابن أبي عذرة الدؤلي لما عرف أن انتشر بين النساء وبين الدنيا كلها أن هو أي واحدة هتروح تتزوجه في النهاية مصيرها أن يتخلع نفسها منه، فهو عاوز يدفع عن نفسه التهمة دي. فخد بيد عبد الله، أخذ بيد عبد الله بن الأرقم وراح لمين؟ لبيته. ثم قال لامرأته، ابن أبي عذرة بقى قال لامرأته قدام مين؟ قدام عبد الله بن أبي أرقم، قال أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، وبيسأل مراته بقى مين؟ قدام عبد الله بن الأرقم، أنشدك بالله هل تبغضينني؟ انت انا بحلفك بالله قولي الصراحه، انت بتكرهيني ولا لا؟ قالت لا تنشدني بالله، قال فاني انشدك بالله، قالت نعم. لما حلفها بالله هتحلف بالله كذب؟ قالت له انا بكرهك. فقال لابن الارقم اتسمع؟ قال له شوف بقى اسمع يا سيدي، لحسن هم ظالميني وبيقولوا ان انا بتني ورا الحريم لغاية ما خلوهم يخلعوا نفسهم مني وان انا اللي وحش، اهي انا حلفتها بالله انها بتكرهني، قالت بكرهك. ثم انطلق حتى اتى يا عمر رضي الله عنه، اخذوا بعض بقى وراحوا لسيدنا عمر، فقال انكم لتحدثون اني اظلم النساء واخلعهن، فاسأل ابن الارقم. قال لي بقى لسيدنا عمر شوف او اسأل ابن الارقم مراتي قالت قدامه ايه، عشان انتم طالع عندكم سمعة ان انا اللي بخلع النسوان وانا اللي ظلمهم والكلام ده. فسأل ابن الارقم فسأله فاخبره، فارسل الى امرأة ابن ابي عذرة. سيدنا عمر بعت جاب مراته، فجاءت هي وعمتها، فقال انت التي تحدثين لزوجك انك تبغضينه. سيدنا عمر سألها سؤال، انت بقى اللي صرحت لزوجك في وشه وقلت له أنا بكرهك؟ فقالت إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى، أنا خلاص تبت، قالت أنا تبت وندمت ورجعت إلى الله، ولكنه إنه ناشدني فتحرجت أن أكذب. خلي بالكم بقى يا حضرات عشان نحدد الحكم أو الجائز والموط وموطن الجواز، لأن الناس بتطلق. فهي بتسأل سيدنا عمر بتقول له هو حلفني وناشدني بالله، أكذب يعني؟ أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين نعم. خلي بالكم معايا حضرات، فأكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك. سيدنا عمر قال لها أيوة اكذبي في المجال ده وفي المنطقة ده بالذات وفي هذا الأمر وفي هذا النطاق اكذبي، يعني في ايه؟ يعني في كلمات المحبة، اوعى عمرك تقول لزوجك انا بكرهك، واوعى تقول لمراتك انا بكرهك حتى لو انت بتكرهها من قلبك، لان ده هيجيب مفاسد كبيرة جدا جدا. قال عمر فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. يعني أقل البيوت الذي يبنى على الحب، هذا سيدنا عمر بيتكلم عن الموضوع ده وهو في زمن السلف، فما بالك بزماننا نحن؟ يعني أقل البيوت اللي عايشين على المحبة، أقل أعداد لما تلاقي راجل ومراته عايشين وبيحبوا بعض. ما عايشين ليه لما هم بيكرهوا بعض؟ عايشين في حاجات تانية، الإسلام والأحساب والأولاد، في حسابات تانية كتير. عند الواحدة بتبقى نفسها تتطلق وتخلص من الراجل، بس هتلاقي عيالها يتشردوا، هتلاقي البيت هيتدمر، هتتطلق منه وتروح، ممكن يجي لها واحد تاني عنده أولاد واخد وكل طمعان فيها عشان تربي لهم الأولاد. فهي يعني زي ما بيقول كده بيعملوا موازنة، الراجل بيعمل موازنة والمرأة بتعمل موازنة ما بين المصالح والمفاسد، وربنا سبحانه والله سبحانه وتعالى هو الموفق. فده كلام سيدنا عمر رضي الله عنه قال: فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحسان. وقد روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم، عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. الحديث رواه الشيخان. وينمي خيرا يعني ينقل ويبلغ. الرسول بيقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب إلا في ثلاث، يعني الحرب، يجوز الكذب في الحرب على الأعداء لأن الحرب خدعة، والإصلاح بين، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، فهذا حديث صحيح صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في الحرب وفي الصلح بين الناس. صلح ما بين الناس يعني واحد مثلا داخل ما بين واحد وواحد وعاوز يصلح ما بينهم، فما بينقلش الكلام الوحش من الطرف ده لده، ولا بينقل الكلام الوحش من الطرف ده لده، وإنما بينقل الكلمة الحلوة من هنا لهنا، وينقل الكلمة الحلوة من هنا لهنا. وأحيانا ممكن يجوز الكذب، يقول مثلا: ده أنا قعدت معاه وبيقول ده راجل حبيبي وبحبه وما فيش ما بيننا أي مشكلة، وده أنا بعزه، ده حبيب قلبي، ويقعد ينقل الكلام من هنا لهنا وإن كان على سبيل الكذب لتأليف القلوب وللإصلاح بين الناس. يبقى يجوز الكذب للإصلاح بين الناس بدون تضيع حقوق ولا إفساد. ويجوز بقى حديث الرجل لزوجته والزوجة لزوجها والزوج لزوجته، قلنا في حالة واحدة في كلمات المحبة، لما هو يقول لها أنت بتحبيني، لا يعني لا ينبغي لها أبدا أن تقول أنا أكرهك، وهي كذلك لما تقول لزوجها أنت بتحبني لا ينبغي له أن يقول لها أنا بكرهك، إنما يجوز له أن يكذب عليها ويجوز لها أن تكذب عليه وهي تقول له أنا بحبك وما بكرهكش، وهو يقول لها أنا بحبك وما بكرهكيش. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك كما في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان. وقصة سيدنا عمر مع ابن أبي عذرة الدؤلي تبين لنا النطاق المحدود اللي يجوز للزوج والزوجة إنهم يكذبوا فيه، مش يبقى حياتهم كلها كذب، لأن الزوجة بتفكر إن هي بقى يجوز لأنها تكذب على زوجي وتاخد من وراه وتقول من وراه وتكذب عليه وتخلي حياتها كلها كذب، وهو كذلك نفس الموضوع بيظن ان يجوز للزوج ان هو يكذب على مراته في كل حاجه ويعيش اوهام واحلام تمه. وفي النهايه برضك لما يبني البيت على الكذب، البيت هيتطرب على دماغه على دماغها في يوم من الايام، زي بعض الناس سمعته وهو بيتكلم على المنبر وبيقول انه يجوز ان هو يقول لها ده انا هجيب لك وهجيب لك وهجيب لك وما يجيب لهاش. طب هو لما يجيب لهاش بعد كده، لما احنا نجيز الكذب في هذا النطاق ولا انا هجيب لك وهجيب لك وبعدين ما يجيب لهاش، تم هتحصل المشكله برضه. لا، احنا كده فاهمين الحديث غلط، وانما الحديث محدود بالكلام في المحبه، بالكلام في المحبه فقط. طيب، المساله الثانيه احنا قلنا هنتكلم عن مسائل متفرقه. امساك الزوجه بمنزل الزوجيه، دي المساله الثانيه. من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية ويمنعها عن الخروج منه إلا بإذنه. يعني دلوقتي احنا قلنا قبل كده وذكرنا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الزوجة لا يحل لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. فلما الزوج يكون له مسكن سليم مستوفي للشروط وصالح للسكن الكلام ده كله، وزوج قائم بكل ما يجب عليه من النفقة وغير ذلك، يبقى من حقه إن هو يمسكها في بيت الزوجية وإن هو يمنعها من الخروج إلا للضرورة الشرعية وللواجبات الحتمية. ويشترط، ولكن يشترط في المسكن أن يكون لائقا بها. طبعا هو يمسكها في بيت الزوجية ما يخرجهاش زي ما بيقولوا كده هيستتها في البيت ويقعدها، يعني يخليها ما تخرجش كما قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن. فيبقى لابد يكون في ضوابط شرعي. قال لك ويشترط في المسكن أن يكون لائقا بها ومحققا لاستقرار المعيشة الزوجية، وهذا المسكن يسمى بالمسكن الشرعي. يبقى لابد البيت يكون لائق بها كامل، في مكان للنوم، في مكان لقضاء الحاجة، في مكان لكذا، بيت لائق بهذه الزوجة عشان هي تبقى عايشة ومستقرة نفسيا. فإذا لم يكن المسكن لائقا بها ولا يمكنها من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج فإنه لا يلزمها القرار فيه لأن المسكن غير شرعي. لكن دلوقتي لو افترضنا إن المسكن اللي هو جايبه له مسكن غير لائق ولا يحقق الهدف ولا يحقق المراد، بحيث إن هي مش قادرة تنام مظبوط، مش قادرة تقضى حاجتها مظبوط، مش قادرة تغتسل مثلا، مفيش مية، مفيش حمام، جايب معاها ناس في قلب البيت مختلطين بها وأزينها ومنعينها من هي تاخد حقوقها الشرعية زي ما العلماء قالوا، لا، يبقى في الحالة دي المسكن ده غير مسكن شرعي ومن حقها ان هي تخرج من هذا البيت. ومثال ذلك ما إذا كان بالمسكن آخرون يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية، أو كان يلحقها بذلك ضرر أو تخشى على متاعها، وكذلك لو كان المسكن خاليا من المرافق الضرورية، أو كان بحال تستوحش منها الزوجة، أو كان الجيران جيران سوء. يبقى حضرات خلاصة المسألة، عشان الزوج يمسك الزوجة في المسكن الزوجي ويمنعها من الخروج منه إلا للضرورة الشرعية وللواجبات الشرعية التي لابد منها، يبقى في الحالة دي لابد المسكن يكون مسكن لائق به ومسكن شرعي فيه كل المرافق وما يكونش فيه ضرر، لأن ممكن يكون فيه كل المرافق بس زي ما قلت لحضراتكم جايب لها ناس مثلا زي أهله وغيره قاعدين معاه، وده بيخليها ما تتمكنش من ان هي تاخد حقوقها الشرعية، بتعمل لها حرج، بيعمل لها حرج الامر ده، الخلطة الشديدة دي بتعمل لها حرج، فما ما بتمكنش الزوج من الجماع والمعاشرة. ثانيا ممكن يكون في جيران سوء للبيت ده ازينها وضرنها ومبهدلينها، برضك ده يعتبر مسكن غير شرعي، او يكون فيه أي مشاكل أخرى، ففي الحالة دي يبقى المسكن غير شرعي. لكن الشيخ السابق عليه رحمة الله ذكر نقطة مهمة جدا جدا ذكرها في الهامش، وهي قال لك وهذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كل أسبوع أو بحسب ما جرى به العرف، ولو لم يأذن لها لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة، ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه، ولو لم يرضى زوجها لأن ذلك واجب ولا يجوز أن يمنع من الواجب. يعني دلوقتي هو خلاص افترضنا أن في مسكن شرعي، يبقى من حقه أنه يمسك في هذا المسكن الشرعي فلا تخرج منه إلا للضرورة الشرعية. من الضرورة الشرعية إن هي تخرج لزيارة أبويها، وخاصة إذا كان أبوها أو أمها مرضى وما لهمش حد يمرضهم ويقوم بخدمتهم، فالزوجة دي من حقها أن تخرج من البيت عشان تروح لأبوها وأمها تعمل الواجبات بقدر الطاقة والاستطاعة، بشرط برضك أن ما تضرش الزوج أو تأثر في واجبات الزوج. طب لو الزوج منعه يبقى من حقها أن تخرج من بيتها بدون إذنه للضرورة فقط، لوالديها، للقيام بالضروري مما يحتاجه الوالدان من الخدمة، زي ما قلنا لو الوالد أو الوالدة محتاجين إنه اللي يمرضهم أو يأكلهم أو يشربهم أو كده، والزوج أبى وامتنع مطلقا ولا مش هتروحي خالص، يبقى في الحالة دي من حقها أنها تخرج، لأن بر الوالدين واجب وهو ليس من حقها أن يمنعها من فعل الواجب. ده دي لما يكون هيمنعها، لكن لو إنه هو يضبط لها الأمور، هتروحي كل أسبوع، هتروحي كل شهر، هتروحي كل كذا، وتقوم بحق الوالدين أو بزيارة الوالدين، فلا بأس بذلك. المسألة الثالثة أيها الأحباب، الانتقال بالزوجة. قال المصنف: من حق الزوج أن ينتقل وزوجته حيث شاء. طبعا هو الأصل إن الزوجة دي تزوجت الزوج عشان تعيش معاه وتستقر معاه، تربي له الأولاد، تقوم بخدمته وهو يقوم عليها بالنفقة، فأينما ذهب الزوج وجب على الزوجة أن تنتقل مع زوجها أينما ذهب، إلا إذا كان هناك ضرر أو هي اشترطت في العقد قبل ذلك. إذا كانت اشترطت وقالت له ما تنقلنيش من بيتي أو ما تنقلنيش من بلدي، دي مسألة هنجيبها دلوقتي، وإحنا اتكلمنا عليها في مسألة الشروط لمن أراد أن يرجع إليها، اتكلمنا عليها بالتفصيل وذكرنا مذاهب العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن من حق الزوج أن ينتقل وزوجته حيث يشاء، لقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. خلي بالكم معاي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم على قدر الطاقة والاستطاعة، يعني في المكان اللي هو سكن فيه هي تسكن فيه، فهو سكن في البلد الفلاني أو في البيت الفلاني، هي مش أحسن منه، بتسكن معاه في نفس البيت وبتبقى معاه في نفس البلد. طب انتقل لبلد تانية، رزقه اتقطع من البلد دي ورايح بلد تانية وقال لها تعالي معاي، يبقى يجب عليها أن يتروح معاه، ده الأصل، ما لم يكن هناك ضرر وما لم يقصد الزوج بالانتقال الضرر لزوجته. يعني بالكلام الواضح، أهم حاجة يكون الزوج مش نيته ولا هدفه في الانتقال من بلد لبلد ولا من بيت لبيت إن هو يضر الزوج، إنما ده أكل عيش ودي ضرورة، هو ساكن في محافظة عيش انقطع في المحافظة دي أو في البلد دي فانتقل لبلد تانية وقال لها تعالي معاه لأنه محتاجها، يبقى يجب عليها شرعا أنها تنتقل معاه، ده الأصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، بس ربنا اشترط قال ولا تضاروهن، يبقى أهم حاجة ما يكونش نية الزوج ولا هدفه ولا الظاهر من تصرفاته الإضرار بالزوجة. والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من الانتقال بالزوجة المضارة بها، بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة وما يقصد بالزواج، فإن كان يقصد المضارة والتضييق عليها في طلبه نقلها كأن تهبه شيئا من المهر أو تترك شيئا من النفقة الواجبة عليه لها أو لا يكون مأمونا عليها فلا الحق في الامتناع. خلي بالكم معاي، لما يكون الظاهر إن هو بيقول لا تعالي معايا للمحافظة الفلانية أو البلد الفلاني، الهدف منه والظاهر المصلحة اللي هتعود على الزوج والزوجة والأولاد، دي يجب عليها أن هي تسمع الكلام شرعا بنص القرآن أسكنوهن من حيث سكنتم، والعلماء قالوا كده. لكن لو كان الظاهر هو المضارة، يعني بيساومها اللي تيجي معايا بقى المحافظة الفلانية لإما تروح الحالي، وباين من كلامه أنه هو عاوز يطلقها ويخلص منها ويضيق عليها، طب سيبيلي مثلا المهر إن ما كنتش عايزة تيجي وأنا خلصت. يبقى قال لك في الحالة دي إن كان ظاهر من كلامه إنه عاوز يضره أو هي تتنازل عن جزء من المهر أو شيء من النفقة الواجبة أو غيره، أو هو المشكلة إن ثبت بالأدلة القطعية إن الراجل ده مش رجل، ما عندوش رجولة ولا غيرة، وإنه غير مأمون عليه. ففي الحالة دي أهلها وهي قالت لا ده راجل مش مأمون عليا، هياخدني محافظة تانية في بعيد عن أهلي، بيفرط فيا، بيجيب مثلا أصدقاء له يشربهم بيضرني. يبقى في الحالة دي من حقها أن تمتنع عن الذهاب معه. قال لك وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له. وقيد الفقهاء استعمال هذا الحق أيضا بأن لا يكون في الانتقال بها خوف الضرر عليها، كأن يكون الطريق غير آمن أو يشق عليها مشقة شديدة لا تحتمل في العادة، أو يخاف فيه من عدو، فإن خافت الزوجة شيئا من ذلك فلها أن تمتنع عن السفر. خلاصة المسألة يبقى يجب على الزوجة إن هي تروح مع الزوج وتسافر معاه أينما ذهب ما دامت هي دي المصلحة، وما دام ما ظهرش من الزوج إن هو يريد بهذا الانتقال وبهذا السفر إن هو يضره، ولا فيه ضرر عائد عليها من الانتقال ولا من السفر كأن يخشى عليها منه أو من الناس أو من الجيران أو من غير الزوج، فإن ظهر الضرر عليها فلها أن تمتنع وللقاضي أن يحكم بذلك، والله أعلى وأعلم. المسألة الرابعة بقى اشتراط، ودي مكملة للمسألة اللي فاتت، اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها. طب احنا بنقول انه يجب على الزوجة شرعا ان هي تخرج مع زوجها وتسافر معه اينما ذهب ما دام هو لا يقصد الضرر، وما دام ما فيش ضرر هيعود عليه، ودي خلاصة المسألة. طيب بقى دي مسألة جديدة، المسألة الرابعة، لو هي اشترطت او وليها اشترط على الزوج في العقد ان هو ما ينقلهاش من بيته، يعني مثلا الزوج والزوجة قعدوا في بيت او في شقة عند اهله، وهو ابوها اشترط عليه وقال له هذا شرط في العقد ان انت ما تنقلهاش من بيتنا، أو إن أنت ما تنقلهاش من القرية الفلانية أو البيت الفلاني. قال لك من تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى بلد غير بلدها فعليه الوفاء بهذا الشرط صلى الله عليه وسلم، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر. وهذا مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي، ده مذهب الإمام أحمد. يا حضرات لو انت رجعتم لدرس الشروط في العقد هتلاقوا ان المسألة دي مسألة خلافية، وقلنا ان في شروط باطلة وتبطل العقد، وفي شروط باطلة ولا تبطل العقد، وفي شروط صحيحة. فدي كان من ضمن الشروط اللي حصل خلاف عليها ما بين العلماء، هل هي باطلة لكنها لا تبطل العقد، أم هي صحيحة ويجب على الزوج أن يوفي بها، ولو الزوج ما وفاش بالشرط ده هو يبقى من حقها أنها ترفع أمرها للقاضي، ومن حق القاضي أن يفسخ، لا حق الفسخ أو لا حق طلب الفسخ، والقاضي يفسخ هذا الزواج بسبب إن هو ما وفاش بالشرط. وقلنا إن ده المذهب الصحيح الراجح، إن يجوز إن هذا من الشروط التي تعطي للمرأة ولوليها حق طلب الفسخ عند القاضي. وده مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد ومن وافقه إن الشرط ده شرط صحيح وليس بفاسد ولا يفسد العقد، وإن يجب على الزوج إنه يوفي بهذا الشرط، وإن ما وفاش من حق الزوجة إن هي ترفع أمرها للقاضي وتطلب الفسخ، ومن حق القاضي أن يفسخ هذا الزواج. وإن كان الجمهور قد خالفوا الحنابلة غير، وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزم الوفاء بهذا الشرط وله نقلها من دارها، وقالوا في الحديث إن الشرط الواجب الوفاء به وما كان خاصا في المهر والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضي. وقد تقدم في أول هذا المجلد الشروط في الزواج واختلاف العلماء فيه مفصلا. يبقى خلاصة المسألة عشان نخلص يا حضرات، احنا قلنا الأصل إن الزوجة يجب عليها شرعا إن هي تنتقل مع الزوج في أي مكان يذهب إليه وفي أي بيت يسكن فيه، إلا إذا ظهر إنه يقصد الضرر به، أو إذا ظهر إن المسكن أو المكان اللي هو راح فيه فيه ضرر عليه، يبقى من حق أن تمتنع ومن حق القاضي أن يحكم لها بالامتناع عن السفر معه. أو في حالة ثالثة بقى، إذا هي اشترطت، إذا هي اشترطت في العقد على مذهب الحنابلة، وده مذهب سيدنا عمر بن الخطاب ومن وافقه، وهو ده الراجح والله أعلى وأعلم. ويرجع لدرس الشروط، احنا اتكلمنا في المسائل دي بالتفصيل أكثر من ذلك. إذا هي اشترطت في العقد ألا ينتقل بها من دارها، مثلا هي لها بيت وقالت له أنت هتتزوجني بشرط هنعيش في بيتي مش هننتقل، أو هنعيش في البلد الفلاني، أو هنعيش في البيت الفلاني. فعلى الرأي الراجح من أقوال أهل العلم وهو ده مذهب الحنابلة، زي ما قلت لحضراتكم مذهب سيدنا عمر وغيره من الصحابة، إن ده شرط صحيح ومن حق، ويجب عليه أن يوفي بهذا الشرط، ومن حقها أن تطلب أن تمتنع عن الانتقال معه، وإلا فمن حقها أن تطلب فسخ الزواج ويعطيها القاضي هذا الحق ويصدر حكما بفسخ هذا الزواج إن أخل الزوج بهذا الشرط وطلبت هي الفسخ. والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.